الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الإخلاص وإحضار النية أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، بمعنى أن المعيار عند الله تبارك وتعالى والقبول وما يكون به الزلفى إليه ليس بالصور والأشكال والجمال والكمالات الجسمانية، وإنما يكون ذلك بما يقر في القلوب من الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة التي تصدر عن هذا الإيمان وتكون ظاهرة على الجوارح وأقوال اللسان. تأمل قول الله تبارك وتعالى في حق المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فهؤلاء من أهل النفاق وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات التي تدل على كمالات جسمانية، كمال الصورة الظاهرة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لما فيها من القوام الذي لربما قد ظهر عليه آثار النعمة، لأن هؤلاء المنافقين لم يكن لهم هم إلا هذه الحظوظ الدنيوية، ولذلك فهم يبيعون مبادئهم ويكونون مع من غلب. ولهذا قال الله عز وجل: ولو دخلت أي المدينة عليهم من أقطارها، من نواحيها، ثم سئلوا الفتنة يعني الكفر لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فهم مستعدون أن يتنازلوا عن مبادئهم وعن إيمانهم وأن يتلونوا تلون الحرباء فيكونون مع من غلب. لماذا؟ لأن الهم والأساس عندهم وهذا المتاع الدنيوي، الجسد، أن يحقن دمه، أن يحرز ماله، هذا هو همه وغايته التي من أجلها يقوم ويقعد. فلا يستغرب أن تكون هذه الأجسام منعمة مترفة، قد اعتنوا بها غاية العناية. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم مرتب، كلام مصفف، كلام بظاهره جميل ولكنه ينطوي عن أفئدة على أفئدة سيئة وقلوب جافة من الإيمان. ولهذا قال: يحسبون كل صيحة عليهم. فهم يشعرون بشعور أن الجميع يكذبهم وأنهم يعيشون في حال من القلق، لأن الكاذب دائما قلق. فهم كل ما سمعوا مناديا صلاة جامعة، سمعوا حي على الجهاد، ظنوا أنهم الفئة المستهدفة. يحسبون كل صيحة عليهم، كما قال الشاعر يصف قوما منهزمين، نعم، وحال هؤلاء في هزيمتهم: حتى ظن هاربهم إذا لم يرى شيئا ظنه رجلا. يعني يتراءى له أن الجيش، أن العدو يطارده في كل مكان. نعم، فهؤلاء هكذا هم، ومثلهم الله عز وجل قال: كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. خشب مسندة، الخشب هذا خشب، هذه الخشب يعني يمثل بها البليد، أولا يقال للبليد لوح، فهؤلاء خشب، وخشب ليست يقوم عليها سقف مثلا أو ينتفع بها في بناء أو جدار أو نحو ذلك، مسندة لا ينتفع بها، تحجز مكان، وأيضا هي لا تقوم بنفسها وإنما طفيلية مسندة على شيء، على جدار ونحو ذلك، على النفاق ألواح. فإذا خرج الواحد منهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يتنزل قالوا ماذا قال آنفا، يسأل بكل بلاهة ما فهم شيء. وإذا أنزلت الآيات أيكم زادته هذه إيمانا، إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو لوح لا يتأثر كما يتأثر. ثم أيضا هو عايش طفيلي على أهل الإيمان، يأخذ من الغنيمة، يأخذ من الفيء، حق ندمه، خشبة مسندة. فهذا المنافق الذي يسمع الذكر، يسمع الوحي، يسمع القرآن، يسمع الحديث، يسمع الفقه، يسمع العلم في مجلس من؟ في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، هو خشبة لا ينتفع بقليل ولا كثير، نسأل الله العافية. هذه حال المنافق، نعم، كأنهم خشب مسندة. فهؤلاء مع كمال الأجساد، هذه الأجساد المترفة، إلا أن ذلك لم يغن عنهم من الله شيئا. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالصورة ليس للإنسان فيها يد، الله خلق هذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر، الله خلق هذا طويل هذا قصير، هذا دميم هذا جميل، هذا متوسط الجمال، هذا في عينه كذا، هذا في وجهه كذا، هذا في أسنانه كذا. هذه ليست للإنسان، الإنسان لا يتخير الصورة التي خلق هذا الإنسان، الذي هيئته لربما ينفر منها كثير من الناس. هكذا خلقته، فالله عز وجل هو الذي خلق هكذا، هل هذا الاختيار له؟ لو قيل له اختر صورة لنفسك، فهذه الأمور لا يترتب عليها الحمد ولا الذم ولا الرفعة ولا السفول عند الله جل جلاله وتقدست أسماءه. ما الذي يترتب عليه هذا؟ هي هذه القضايا التي تحت اختيار الإنسان، أعماله، أقواله، ما يقر في قلبه، هذا هو الذي يتفاوت الناس فيه. حتى في معيار الخلق، المعيار الصحيح، قد يكون إنسان هيئته ليست يعني بذلك الجمال، بل قد يكون دميما، ولكنه أخلاقه أخلاق أنبياء، يكون في غاية الكرم، في في في غاية الإحسان للناس، يكون في حال من الحياء واللباقة واللطف والرفق وما إلى ذلك، فهذا يرتفع به. كما يقال يعني الجمال جمال الروح. وقد يكون الإنسان في صورة حسنة ولكن لا تستطيع الاقتراب منه. قد تكون المرأة من أجمل الناس صورة، ولكن من اقترب منها تأذى مما يصدر عنها من أقوال وأفعال مشينة، فينفر الناس منها وإن كانت الصورة حسنة. وكم من امرأة صورتها ليست بتلك، ولكن فيها من الدين والخشية ومحبة الخير للناس وسلامة الصدر، فتكون محبوبة لكل من عرفها وخالطها. فهذه هي هي التي عليها المعول أيها الإخوان، ليست الأجسام. ولا يعاب الإنسان يقال والله هذا طويل وهذا قصير وهذا فيه وهذا ما فيه، هذا أصلع وهذا كوسج وهذا أعور وهذا أبرص وهذا، هذه لا, لا, لا, لا تقدم ولا تؤخر عند الله تبارك وتعالى. لكن ما الذي يحتاج إلى مجاهدات وعمل ومزاولات؟ وهذا اللي يحصل فيه، فالنفس تشده إلى أسفل تقعده، ولكن بالنسبة لحظوظها هي تدعوه بقوة لتحصيل هذه الحظوظ، وأحضرت الأنفس الشح. لكن حينما، ولهذا تجدون دائما، ما تجد في القرآن الحث الكثير المتكرر على الأكل، على النكاح، على الشرب، على الأشياء التي من هذا القبيل، لذات الجسد، ما فيه. يعني الأكل وين ورد الأمر بالأكل؟ في مقام الامتنان، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، في مقام الامتنان. أما هكذا يأمرهم كلوا مثلما يقول صلوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله، هذا لا يوجد في القرآن كما يقول الشاطبي. ليه؟ لأن الناس ليسوا بحاجة إلى من يوصيهم على شهواتهم، هي تحتاج إلى تهدئة، ما تحتاج إلى دفع، ما يحتاج يقول لهم انكحوا النساء كما يأمرهم بالصلاة والزكاة والصبر والصوم، هذه تحتاج ترويض، تحتاج إلى تهدئة، قالوا كفوا عن الحرام، لأن النفوس تقبل على هذا بقوة، يحتاجون من الحدود والزواجر ما يردعهم. فالذي يحتاج إلى مجاهدة ليست حظوظ النفس أن يحصلها حتى يجاهد ليحصلها، لا، وإنما الإيمان والعمل الصالح. فهذا محل نظر الرب تبارك وتعالى، وهو الذي يجري عليه الجزاء والحساب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. الرجل يقاتل شجاعة، يعني بمعنى أنه يفعل ذلك بدافع الجبلة، هو شجاع فكأنه يمارس هوايته الطبيعية، كأنه يرى أن هذا مما يلزمه من جهة الشجاعة، ولا إذا رأى شيئا فيه قتال يعنيه ما يعنيه دخل فيه. فمثل هذا هل يجزى الإنسان عليه؟ الجواب لا، هذا ليس في سبيل الله، إنما هو يلبي رغبة داخلية في نفسه، طبيعة، لا يريد إعلاء كلمة الله، إنما هو يلبي مطلوبا للنفس. وهذه قضية مهمة جدا. أحيانا تجد بعض الناس لربما لا يكون له همة لا في صلاة، يفوت الفرائض، ينام عن صلاة الفجر لأن يرتفع الضحى، ولا ليس له همة في طلب علم ولا قراءة قرآن ولا تعلم تجويد ولا حفظ جزء عامة، لكن لربما يشغلك السؤال عن الجهاد في سبيل الله. الجهاد فرض عين أو ليس بعين؟ فرض عين. الجهاد لماذا؟ معنى الجهاد من أصعب العبادات، إزهاق النفوس. أحيانا يكون هو طبيعته تميل إلى هذا أصلا، لكن لا يستطيع أن يصبر على ركعة وتر واحدة يصليها، لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، لا يستطيع أن يحضر في حلقة يحفظ آيات من القرآن، يتعلم مبادئ التجويد، كم النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والتنوين، في غاية الكسل، جاف من الذكر. ولكن في هذه القضية هو يلح عليها بقوة. أنا طبعا لا أقصد أن المجاهدين بهذه المثابة، معاذ الله، جهاد ذروة سنام الإسلام، لكن أنا أتكلم عن نوع من الناس. قد يوجد نوع من الناس لا يكون له همة أبدا في العبادة، ولا يستطيع أن يجاهد نفسه في قليل ولا كثير، ولكن هذه القضية يندفع منها، هي الأشد اللي تحتاج مجاهدة. ما السر؟ ما السبب؟ ما هو التحليل النفسي كما يقال؟ أحيانا تكون هي رغبة جامحة منبعثة من الطبيعة، هو طبيعته. أحيانا لو درست تاريخ هذا الإنسان أو سألت من يعرفه أو أهله، تجده في أولى ابتدائي كان يبطش بزملائه بالمدرسة، كل يوم مشاكل، ضرب الأستاذ، ضرب كذا، ضرب زميلة، شج رأسه، كل يوم يستدعى والده وهو في أولى ابتدائي، هي طبيعته هكذا لا يبالي. فتجده لربما يلح. القضية ليست أن يقاتل الإنسان شجاعة، وكذلك أن يقاتل حمية. حمية يعني أنفة، من باب العصبية لقومه لقبيلته، فيقاتل من هذا الباب، فهذا أيضا ليس في سبيل الله. يقاتل رياء، هذا هو الأسوأ، من أجل أن يقال مجاهد، أن يقال شجاع، أن يقال يعني. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم المجاهد. الرجل اللي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبلى بلاء حسنا في القتال، فذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتبعه بعضهم فأصيب في اليوم الثاني بجراحة قوية، فوضع السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه وقال إنه كان يقاتل حمية عن قومه، يعني ما كان في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار من البداية. إذن هذه المقاصد مقاصد ليست شرعية. وإن قال الناس شهيد وشهيد وشهيد كذا وشهيد كذا وشهيد كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعيار، لأنه ممكن يسألون عن أشياء أخرى، الرجل يقاتل لكذا والرجل يقاتل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. فهذا هو الضابط وهذا هو المعيار. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء الناس قد يشتركون في قتال لهم مقاصد شتى، فالذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الذي في سبيل الله. قد يكون معه آخرون لهم نيات أخرى، هذا رياء، هذا حمية، هذا شجاعة، هذا يقاتل لنية ومقاصد أخرى، لتصفية حسابات معينة، عداوات شخصية إلى آخره، نقمة عنده على ناس معينين آذوه فحصلت له فرصة في قتال فقاتلهم، انتقاما لأهله، انتقاما لكذا، انتقام لا، لتكون كلمة الله، لا يقاتل لنفسه لحظ نفسه إنما لهذا الغرض. فهذا من جوامع الكلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومن أصعب الأشياء يعني بذل النفس هو أعلى البذل، فإذا كان الجهاد تبذل فيه النفوس والأموال فهو أولى الأشياء أن تصحح فيه المقاصد والنيات، والله المستعان. وعلى كل حال من الأحاديث حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قيل له أبو بكر لأنه تدلى من بكرة في حصن الطائف عند الحصار، تدلى لهم بحبل إلى المسلمين فلقب بهذا أو قيل له أبو بكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. لاحظوا الآن، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لماذا؟ هذا من نصوص الوعيد، بل جاء أكثر من هذا أنه إذا أشار إلى أخيه بحديدة تلعنه الملائكة حتى يضعها، ولو كان مازحا، ولو كان مازحا، ولو كان من رفعت عليه هذه الحديدة هو من إخوته لأمه وأبيه، ولو كان أخا له من أمه وأبيه، إشارة إليه بالحديدة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في السوق أو في المسجد أو نحو ذلك ومعه سهام أن يكف نصالها، رؤوسها المدببة، نعم، بحيث يضعها في شيء، يغطيها بشيء، لا تجرح أحد. إلى هذا الحد، يعني هذه أمور غير مقصودة، إذا شار إليه بحديدة هذا فكيف لو قتله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في الإشارة في الحديدة، لأن لعل الشيطان يحركه فيحصل بسبب ذلك إزهاق نفس محرمة مسلمة فيقع في حفرة من حفر النار. والله عز وجل يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقل مثل ذلك في الأشياء القاتلة وإن لم تكن محددة، لو أنه يخوف بالسيارة يعدو عليه بالسيارة، يسرع ويأتي من عند الناس ويخوفهم فقد يصدمهم حقيقة وقد تذهب أرواحهم، فهذا داخل في هذا المعنى. فهنا المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل معروف لأنه قتله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب والمقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. معنى هذا هنا علاقة الحديث بالنية واضح، أن نيته لما كانت ثابتة وكانت بمنزلة العزيمة بحيث لو تمكن لقتل هذا الشخص، قتل خصمه، ولكنه غلب فقتل، فنزلت هذه النية والعزيمة منزلة الفعل والمباشرة فصار كأنه قتل. قاتل والمقتول في النار، مقتول ومغلوب وذهبت نفسه ومع ذلك نزل منزلة القاتل. لماذا؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا يقال كما سبق في بعض المناسبات بأن من العمل أنواع، عندنا فعل اللسان، وعندنا فعل الجوارح، وعندنا فعل القلب وهو العزم المصمم. هذا العزم المصمم ينزل منزلة الفعل، وهذا دليل على ذلك إنه كان حريصا على قتل صاحبه فنزل العزم المصمم منزلة الفعل. ولهذا أخبر، والرابع طبعا اللي هو الترك، ترك ينزل منزلة الفعل، وذكرت الأدلة على هذا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا وهو ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على كل حال، فهنا هذا الإنسان القاتل، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس أربعة. الأول الذي أعطاه الله علما ومالا، فهو ينفق هذا المال في سبيل الله في وجوه البر، فهو أعلى المراتب. الثاني أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا، فيقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله، فهما في الأجر سواء. لاحظ هذا ما أنفق لكنه عازم، يقول لو كان عندي لفعلت فعله. الثالث من أعطاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو ينفقه في مساخط الله. الرابع من لم يؤته الله لا علما ولا مالا، ويقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله سيء يعني، فهما في الوزر سواء. لاحظ هذا ما فعل، وكان بمنزلة في الوزر بمنزلة ذاك الذي فعل. ولهذا بعض الناس قد يعزم على المعصية، يعزم على المعصية ثم يذهب، قد يواعد امرأة ليفجر بها، ولكنه في الطريق قد يحصل له عائق، يحصل له حادث، قد يقع ينكسر، قد تتعطل السيارة، فينزل منزلة المباشرة والفعل. وكذلك هذا الإنسان الذي ذهب عازم على المعصية قد يذهب ويواعد امرأة ليفجر بها ثم لا يجدها، ما جاءت لسبب أو لآخر، ينزل منزلة الفعل. هذا وعد امرأة ليفجر بها فجاء ودخل معها مكانا، فجاء الهيئة فأخذوه أو فر، ينزل منزلة الفعل. لماذا؟ لأنه كان عازما. فالعزم المصمم يكون بهذه المثابة، والله المستعان. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.